قلبي مات وانت هسه صرت ماض وما رجعه صاحبي جيتاني بغيابك وانت ما تسوين دمعه بس اقولك راح كل شي ونسي ارجع من جديد انت متروه وين لي